المحسونة لله عز وجل أنه إذا أراد أن يمكن لأي أمة قبل أن يمكن لهم لابد أن يعدهم لينالوا شرف هذا التمكين، لأن هذا التمكين شرف لأي أمة. إذا أراد الله عز وجل أن يمكن لأمة من الأمم فلابد أن يمكن أن يعدهم حتى ينالوا شرف هذا التمكين ويطبقوا سنة الله عز وجل في العباد. إذا نظرنا إلى أمتنا وقد علمنا بأنها ليست معدة فحري بنا أن لا نسأل على التمكين في هذه الأزمنة. أنا أقول هذا الكلام لأن كثير من الناس في الأيام الماضية يعني أصابهم نوع من الإحباط ونوع من عدم القدرة على استيعاب ما يحدث وما سيحدث، ولكن هذا لمن عنده دقة أو نظر في سنن الله عز وجل يعلم بأن حتى يأتينا التمكين لابد أن نكون معدين لاستقبال هذا التمكين. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يمكنن لاستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم إلى آخر الآية. فأولا الإيمان والعمل الصالح، وإحنا ننظر هل نحن حققنا الإيمان حقا؟ وأول درجات الإيمان كما جاء في الحديث لا إله إلا الله، فهل نحن حققنا معنى أو مقصود لا إله إلا الله وهو التوحيد؟ فننظر إلى الأمة تجد الشرك والقبور ما زالت من أقاصي البلاد إلى آخره. لا يعني اتركوا مدينة مصر والمناطق التي نحن فيها، انزلوا على مصر القديمة وخذوا خط الصعيد والبحري، لن تخلوا قرية ولن يخلوا محافظة من مسجد فيه قبر يطوفون به ويذهبون الناس إلى القبر يدعونه ويقيمون لهم الموالد، ولا تجد إلا من رحم من أهل العلم والدعاء يدعون إلى التوحيد الآن. أنا لا أبرئ نفسي أيضا، كنا لنا يعني كلمة في التوحيد كل يوم اثنين، ولكن هذا لن يحدث أن يكون هناك تمكين إلا إذا كان في الواقع التوحيد دب في الأمة واندثر الشرك، والشرك في الأقوال وفي الأفعال، والشرك من المسلمين وأكثر من غير المسلمين ظاهرا. بالأمس يعني هلالي ما سمعت، كنت في زيارة بر بالأم فسمعت أن كان في 40 الهالك هذا رأس النصارى وما يقولون بالنخبة من البلاد يحضرون هذا التأبين، وسمعت بأذني والله كنت أريد أن يعني أفر من البيت بعد ما سمعت. لا تخيل كيف جلسوا وهم يسمعون هذا الكلام، الرجل ينعي بابارهم هذا واحد منهم فيقول يرفعنا بالكنيسة كما رفعنا في حياته فيرفعنا لنقابل الرب يسوع المسيح. هذا باللفظ أنا سمعته بأذني، وعلى الفضائيات تزاع في القنوات المصرية ويحضرون المسلمين هذا الكلام ويذهبون ليحضروا. يعني الآية تقول: وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث. لكن هؤلاء ليسوا حتى كانوا في مجلس فسمعوا بالخطأ، لا هؤلاء ذهبوا ليسمعوا الشركة والكفرة عيانا ظاهرا. فكيف الأمة يمكن لها وهذا إلى الآن يحدث في بين يعني أظهرنا أو في بلاد المسلمين؟ هذا في الشرك، أما في البدع فحدث ولا حرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وهذا الحديث حسن، وفي رواية أخرى لمعاذ بن جبل: من ذهب أو مشي ليوقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ونرى رؤوسا كنا نعدها تنافح عن العقيدة تلتقي بأهل البدع ورؤوس البدع وتتقرب معهم. فما أدري ماذا يفعلون بهذا الحديث، هذا في جانب البدع، تكلمنا عن الشرك وعن البدع. فحتى نعلم ما حالنا لابد أن نعلم لماذا يتأخر علينا التمكين، ثم حتى يمكن لنا من نحن نقدم؟ هل نقدم أهل العلم؟ ما هل نفعل كما فعل ابن تيمية عندما نزل التتار؟ ماذا فعل؟ ترك ما عنده وقاد الجيوش، ابن تيمية كان يقود الجيوش حتى انتصر على التتار. هل نحن نفعل مثل ما فعل العز بن عبد السلام سلطان العلماء عندما أجبر الخليفة على بيع المماليك ويدفع قيمتهم؟ من يتصدى الآن؟ هل هؤلاء العلماء الذين يتصدون في الأمة أم النخبة كما يقولون؟ فإذا نظرتم علمتم لماذا تأخر النصر، لأن أهل العلم والعلماء ليسوا متصدرين وليسوا هم الذين يبتون في المسائل ويوجهون الأمة، بل الذين يتصدرون ما ليس لهم أصالة من العلم من باب ولا ناقة ولا باب، لذلك يتأخر علينا النصر. فأنا أقول هذه الكلمات فقط حتى نصبر الإخوة وحتى يعلمون بأننا لابد أن نرجع إلى ما رجع عليه سلفنا، وأن نشد على أنفسنا بالعلم وطلب العلم، وأن نعد أنفسنا حقا حتى نكون أهل لنيل شرف التمكين إن كنا نحن أو أجيال أخرى، ولكن لابد أن يكون الطريق صحيحا. ومسألة الوصول هذه يعني من الله عز وجل. هذا فقط تذكرة لي ولإخواتي قبل أن ندخل في شرح متن أبي شجاع الفقه وكتاب الصلاة.